يقول: وهل السنة للنساء إذا صلينا بمفردهن أن يطلن في الصلاة؟ يقمن؟ هي نعم، السنة في حق الرجال والنساء سواء، فيها يطلن ويصلينا كما هو مذكور في أحكامها. نعم.